بتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. في غزوة بإذن الله جل وعلا وحرب شاملة شمولية على كل مقرات دجال الملعون وإبليس رجيم طريد العين وعلى مقراتهم الأساسية، وخاصة هذا الملعون الذي يقيم اجتماعاته كل يوم أربعاء، ونعرف بإذن الله أن الملعون الآن أصلا في اجتماع. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا سعاد لما تريد، يا مضي ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال الكفاد السرق اللعين ومن جنود إمام الملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر وليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء، أبطل وتدبر وانفت الآن وفي كل حين، كل القرى الإبليسية الدجالية الملعونة بما فيها من ملاعين وأبراج وقصور وكهوف وأصحابه من ملعونة المسلطة على كل البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الموحدة الزهرية خاصة خاصة. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجبه، وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأدارسة ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلنة ومسلمة، ومن شر كل أصحار ومؤامرات وأجهزة إبليس ملعون ودجال كذاب الدارس اللعين، ومن شر جنودهما من ملاعين الإنس والجن. فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء،

يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. قسما بالله العظيم الأعظم قسما بالله العظيم الأعظم لم يضع جند الله سلاحا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. قسما بالله العظيم الأعظم لن نضع السلاح حتى يتولانا ملك الموت. سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. سبحانك يا الله العليم الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الماجد الواجد العظيم القدير. سبحانك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارد المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله المنتقم الله. سبحانك يا الله المنتقم المنتقم الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل اجتماعات الشام الملعون بكل أربعاء الذي يمكر فيها ويخرج شره وكرهه وأسحاره وأجهزته وفتنه على بني آدم خاصة على بني آدم عامة والموحدين خاصة والسلالة الزهرية خاصة خاصة مع عتادي ملاعين سحرة وساحرات ملوك ملاعين الجن والأطوارين الملاهين وملاعين النجوم والكواكب والأرض الثابتة. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ ركن عرشك يا منتقم يا جبار أن تسمع صوتي الآن وفي كل حين لجندك في السماوات والأراضين وتؤذن وتأمر الآن وفي كل حين أن يتدفقوا ويحتشدوا ويخزوا الآن كهف الملعون وكل الجبال المحيطة به وكل القرى الملعونة أينما كانت في الأرض والأرض الخالصة والنجوم والكواكب والمجرات يقذفون الملاعين بالنار ويقتلونهم ويحرقون كل خزائن كتبهم ومجلداتهم وأدواتهم السحرية ويدمرون هذه القرى الملعونة ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة. ربي أذن وأمر الآن بحرب شمولية على كل حزب الطاغوت وأنزل الآن ملائكة في دمار القرى الملعونة. ربي أذن الآن وأمر بحرب شاملة شمولية على حزب الطاغوت وأنزل ملائكة دمار القرى الملعونة. ربي أنزل سخطك وعذابك وغضبك على ملاعين الأرض والنجوم والكواكب والمجرات. ربي أنزل لأنا ولكل حين سخطك وعذابك وغضبك على ملاعين الأرض والنجوم والكواكب والمجرات. ربي أذن وأمرنا أنا وفي كل حين بحرب شاملة شمولية على كل حزب الطاغوت. وأنزل لنا ملائكة تمارق الملعون. ربي أنزل سخطك وعذابك وغضبك على ملاعين الأرض والنجوم والكواكب والمجرات. عليم كبير بصير بكل خزانات الأطفال لدى دجال العون وإذني صار جيم الحاوية على أطهار يستهدف بها الموحدين عامة والسلالة الزورية الموحدة خاصة خاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودورك الذي ملأك على عرشك يا منتقم يا جبار أن تحرق لنا وترسل جندك يذبحون حراسها وسحرة هلانا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودورك الذي ملأك على عرشك يا منتقم يا جبار أن ترسل لنا جندك يذبحون حراسا وسحرة هذه الخزائن الملعونة أينما كانت في مقر دجال الملعون وإبن صار شيم. رب حرق هذه الخزائن الملعونة الحاوية على الأبحار المسلطة على كل الأمة الإسلامية. رب حرق هذه الخزانات رب حرق هذه الخزانات الملعونة الموجودة عند ابن صار جيما طريد ودجال الملعونة الحاوية على أصحاب يستهدف بها الملعونين الموحدين عما والسلالة الزهرية خاصة. عليم القدير البصير كل خزانات الأسحار الإبليسية التي يخفيها إبليس ملعونا ويتسلط بها على الإنس والجن. عليم كبير بصير من فوق سبع سماوات بكل خزانات الأسحار الإبليسية التي يخفيها إبليس ملعونا ويتسلط بها على الإنس والجن. ربي أذن لنا بحرقها ونفس كل كتب وأظهار ومجلدات وأساطيل إبليس ملعون أينما كانت حرقها يا قيامة. وأرسل جندك الآن يذبحون كل حراسها وأملائها الأبارسة الملايين. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله والله أكبر. سمع وتدفق واحتشد جل الله لا إله إلا الله والله أكبر. سمع وتدفق واحتشد جل الله لا إله إلا الله والله أكبر. يغزو جل الله المقرات الأساسية والقرى الإبليسية الدجالية أينما كانت. لا إله إلا الله والله أكبر. يغزو جند الله المقرات الأساسية والقرى الإبليسية الدجالية أينما كانت. لا إله إلا الله والله أكبر. سمعت الصواعق والريح الصرصر والنجوم والرجوم والشهب القاتلة. وبأمر الله تدمر القرى الإبليسية الدجالية من الآن. لا إله إلا الله والله أكبر. سمعت الصواعق والريح الصرصر والرجوم والصواعق والشهب وبأمر الله تدمر القرى الإبليسية الدجالية بما فيها من ملايين. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. تدمر الرجوم الجثوم والشهداء المسومة القافلة المستمرة على القرى الملعونة الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض، رب الملائكة والروح، يتدفق ويحتشد ويخدش الله كهف دجال الملعون ومقرات إبليس الرجيم. يقتلون الملائكة ويحرقون خزائن أسرارهم وأسرارهم الملعون، ويحررون الأنفس الموحدة المسجون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، الله رب العرش العظيم، الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رب الملائكة والروح، يتدفقون أنا ولكل حين ويحتشدوا يغدو جند الله كهفة الشام الملعون ومطر إبليس الرجيم طريق العين. يقتلون الملائكة ويحرقون خزائن أصحابهم وأسرارهم الملعون، ويحررون الأنفس الموحدة المسجون. بلا إله إلا الله العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض، رب الملائكة والروح، يتدفق ويحتشد ويغدش الله كافة الشان الملعون ومقرات إبليس الرجيم طريدا. يقتلون الملايين ويحرقون خزائن أصحابهم وأسرارهم الملعونة، ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجون. بلا إله إلا الله العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، يتدفق الآن ويحتشد ويغزو جند الله كافة الشام الملعون ومقر إبليس الرجيم. يقتلون الملاعين ويحرقون خزائن أسرارهم وأسرارهم الملعون، ويحررون الأنفس الموحدة المسجون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض، رب الملائكة والروح، يتدفق ويحتشد ويغدو جند الله إذا كافة الشام الملعون ومقر إبليس الرجيم. يقتلون الملاعين ويحرقون خزائن أسرارهم وأسرارهم الملعون، ويحررون الأنفس الموحدة المسجون. لا إله إلا الله العظيم الحكيم، رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض، رب الملائكة والروح، يتدفق ويحتشد ويغدو جند الله مقرات دجال الملعون ومقرات إبليس الرجيم. يقتلون الملائكة ويحرقون خزائن أسرارهم وأسرارهم الملعون، ويحررون الأنفس الموحدة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح. حرب شاملة شمولية على كل حزب الطاغوت، وتبذل ملائكة دمار القرى الملعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح. حرب شاملة شمولية على كل حزب الطاغوت أينما كانوا في الأرض، أو الأرض الخابثة، أو السحاب والبحار والأنهار، وفي المحيطات والجزر وفي النجوم والكواكب وكل مجرات وسماوات فيها ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم، رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، يتدفق ويحتشد جند الله وملائكة دمار القرى، ويدمرون كل القرى التجارية الإبليسية الساحرة ويقبضون ما فيها من ملاعين ويحرقون أطهارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة من الطمأنينة. بلا إله إلا الله العظيم الحليم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم. رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يحتشد ويتدفق ويمزو جند الله وملائكة دمار القرى ويدمرون كل القرى التجارية الإبليسية الساحرة ويقتلون ما فيها من ملاعين ويحرقون أسحارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة من الطقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم. ورب العرش العظيم رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يتدفق ويحتشد جند الله وملائكة دمار القرى ويدمرون كل القرى التجارية الإبليسية الساحرة ويقتلون ما فيها من ملاعين ويحرقون أسحارهم ويحررون كل الأنفس الموحدة من الطقمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يسجد الله كل مقرات الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يدخل جند الله بيوت المسلمين يذبحون ما فيها من ملاعين ويطهرونها من الأزهار والكتب والمجلدات والأزهار ويذبحون كل الملاعين الساكنين أسفل البيوت ساكنين تحت الأرض تحت بيوت الزهريين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يدخل جند الله بيوت المسلمين يذبحون ما فيها من ملاعين يطهرونها من أزهار وطلاسم كل الملاعين يدمرون ويقتلون كل مقرات الملاعين المتركزة تحت بيوت المسلمين يقتلون ما فيها من ملاعين وينسفونهم نسفا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح يذهب كل الملاعين من أجساد الموحدين يذهب الآن كل الملاعين من أجساد الموحدين يذهبهم ملائكة الموت والعذاب الآن إلى جحيم يذهبهم ملائكة الموت والعذاب الآن من هذا الجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم رب الملائكة والروح تسلط الرياح الصرصر والصواعق والنجوم على القرى الإبليسية الجارية الملعونة أينما كانت في أرض وسحاري وبحار وسواسق ومجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح تسلط الآن وفي كل حين الريح الصرصر والصواعق والرجوم على القرى الإبليسية التجارية الملعونة أينما كانت في أرض وسحاري وبحار وكواكب ومجرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، تتحرك الحيتان المقاتلة في كل امتحان، تسمع وتتحرك في أمر الله الحيتان المقاتلة في كل امتحان، يسمع حيتان غرك الآن في كل امتحان، يسمع الآن حيتان غرك الآن في كل امتحان، يتحرك لتدمير سفن الملاعين وأساطيلهم الإدريسية التجارية، ويلتقم كل ملاعين غواصين ويدمرون الأنفاق المائية، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم، رب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، يسمع الآن ويتحرك بأمر الله الحيتان المقاتلة في كل البحار لتدمير سفن الملاعين وأساطيلهم السجانية الإبليسية، ويلتقم كل ملاعين غواصين ويدمرون مماليك الإبليسية الدجالية الملعونة في كل البحار ويدمر كل منطقة مائية، بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم، رب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، تنزل الرشوم والشهب المسومة الطاقبة المستمرة على كل القرى الإبليسية الدجالية، تنزل الآن بأمر الله، تنزل الآن بقدرة الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم، رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، يدمر كل ملاعين دجالين ملعون، يصلح كل الملاعين المحيطين بدجالين ملعون، يصلح كل الملاعين المحيطين بذي صار شيما طريق بين، لا حول ولا قوة إلا بالله الحليم، رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، جمرات الآن في ناصيتا وصدرا وقلبا وكبدا دجالين ملعون ويلي صار شيما طريد العين، جمرات حارقة الآن في ناصيتا وصدرا وقلبا وبطنا وكلا وكبدا دجالين ملعون ويلي صار شيما لانا، بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الحليم العظيم، رب الملائكة والروح، رب السماوات ورب الأرض، أقذف الملاعين بشهب نارية، أقذف الملاعين بصخور نارية، أقذف الملاعين بحجارة نارية، أقذف الملاعين بحراب حديدية، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله بالأحمر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم، رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح، أقذف الملاعين أينما كانوا، أقذف الملاعين أينما كانوا بحراب حديدية مكتوب عليها بالأحمر لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، وبجود الله من ملائكته وخاصة ملائكة العذاب الذين يرتدون السواد الذين يحملون الحراب الحديدية المكتوبة عليها بالأحمر لا إله إلا الله محمد رسول الله، جند الله تسمعون وتعلمون أني أعرف بإذن الله وبأمر الله، واليوم مرة ربما سيسمع بها البشر هذه الحراب الحديدية التي تقاتلون بها في سبيل الله التي تدمرون بها أعداء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويصفى من الماء الصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اشتدت به الريح في يوم عاصفة اشتدت به الريح في يوم عاصفة اشتدت به الريح في يوم عاصفة اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحليم رب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض ورب الملائكة والروح غزوات وحرب شاملة شمولية على كل حزب الطاغوت بقدرة الله وبأمر الله وبإذن الله الكريم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق ويحتشد ويخشى الله كاف دجال الملائكة ومقر إبن الطارشين يقتلون الملائكة ويحرقون خزائن أسحارهم وأسرارهم الملعونة ويحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يتدفق ويحتشد جند الله وملائكة دمار القرى ويدمر كل القرى الدجالية الإبليسية الساحرة الملعونة يقتلون ما فيها من الملائكة ويحرقون أسحارهم ويحررون الأنفس الموحدة المسجونة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسلط الريح الصرصر والصواعق والرشوم على القرم الإدريسية الدجانية المنعونة أينما كانت في أرض وسحاب وبحار وأنهار وجزر وكواكب ومجرات لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتحرك الحيتان المقاتلة في كل انتحار لتدمير سفنا وأساطيل ملايين دجال ملعون وإليه صار جيما ويلتقم كل ملايين غواصين ويدمرون كل مماليك الملايين الغواصين ويدمرون كل لنا فاطمة ماهية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع جند الله يسمع جند الله ملائكة العذاب ويدخلون بيوت المسلمين بقتل وتضحي كل الملايين والسحر المسلطين على كل ليل مسلمة ويسحبون الملايين من الأجساد إلى الموتى ويقتلون ويدمرون مقرات الملايين تحت الأرض تحت كل ليل من بيوت المسلمين لا إله إلا الله والله أكبر سمع وتدفق واحتشد جند الله لا إله إلا الله والله أكبر يغزو في كل حين جند الله المقرات الأساسية والقرى الإدريسية التجارية أينما كانت لا إله إلا الله والله أكبر سمعت الصواعق وريح الصرصر والوشوم والصخور النارية والشهب المسومة والهجوم وبأمر الله تنزل وتدمر قرى الملعونين اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر وطول الرحمة ورسول الرحمة ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل ملائكة وجنود الله في السماوات والأراضين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته